إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح البيوع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. وفي رواية: أيما امرئ فلت. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. وفي رواية: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: فهو أحق به من الغرماء. وفي رواية أخيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. هذا الحديث يتناول أمرا مهما من أمور البيع والشراء أو العقود والتعامل مع المرء إذا حدثت له حادثة أو أفلس ولم يستغرق ماله ولم يوفي ماله الديون التي عليه. أولا، أفلس له معنيان في الشرع. المعنى الأول أن يكون له مال لكن لا يوفي هذا المال الحقوق التي عليه أو الديون التي عليه. والمعنى الثاني في الإفلاس هو الذي لا مال له أصلا، أو جاءت جائحة فأصابت كلية مال هذا الرجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ماله، في رواية أخرى قال: من باع متاعا، فجعل المتاع أو السلعة التي لها ثمن هي من باب الأثمان، يعني هي تقوم بالأموال خلاف للأحناف. هذه الأحاديث وردت بألفاظ أخرى في السنن، سنن أبي داود وفي صحيح ابن هبان وابن خزيمة، بألفاظ مختلفة فيها زيادات مهمة جدا لهذه الأبواب. من الزيادات حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو مات. هذا لفظ مهم جدا يتعلق به حكم شرعي. من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو مات فهو أحق به. وفي رواية أخرى مرسلة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، هو تابعي فاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد زيادة أخرى قال: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وإن مات فهو أسوة للغرماء، يعني ليس بأحق به، وسنبين معنى أسوة للغرماء. وفي رواية أخرى قال: إذا قضى المتاع شيئا من الثمن شيئا فهو أسوة للغرماء، يعني ليس هو أحق بهذه السلعة. أسوة للغرماء بمعنى أنه قدوة للغرماء أو مساوي للغرماء. الغريم هو الذي له مال عند شخص ويلزمه، يقول: اعطني مالي اعطني مالي، هذا هو الغريم. أسوة للغرماء أي تستوي أنت والغرماء أصحاب الحقوق والديون على هذا الرجل، فكل واحد بحصته يتقاسم المال الموجود عند المفلس. يعني رجل مفلس ما عنده مال يوفي ديونه وما عنده إلا سيارة، هذه السيارة تؤخذ وتباع، تأتينا بمال، المال الناتج عن بيع هذه السيارة نرى الغرماء كل بحسب دينه الذي على الرجل. يعني واحد منهم له 10,000 والآخر 5,000 والثالث له 2,000، فكل منهم يقسم عليه من مال السيارة بحصته، سهم 2000 وسهم 10000 وسهم 5000. هذا معنى أسوة للغرماء. هذا الحديث المعنى الإجمالي له: إذا باع رجل متاعا أو سلعة لرجل آخر وترك الثمن في ذمته، ما معنى في ذمته؟ مؤخرا يعني، لسه ما دفع الثمن، الثمن في ذمته، فأفلس المشتري، ما عنده مال يدفع لصاحب السلعة ثمن السلعة، وحصل البيع وانتقل الملك، ملك السلعة أصبح للمشتري والثمن استحقاقا للبائع، فأفلس الرجل. وهذا الرجل عليه حقوق ديون، والدائنون حوله يريدون المال الذي عليه، فيأتي صاحب السلعة فيجد السلعة نفسها موجودة عند المشتري، هذا أحق بها، لا تؤخذ وتباع وتقسم على الغرماء، لا، صاحب السلعة أحق بها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه. هذه السيارة التي باعها المعرض على الرجل وجد السيارة هي هي بدون تغيير أو زيادة ونقصان فقط في التصليح بدون تغيير، فله أن يأخذها ولا تباع وتقسم على الغرماء. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البائع إذا أدرك ماله بعينه عند المدين له أن يأخذ هذا المال ولا يقسم على الغرماء. العلماء اختلفوا هل يقبلون هذا الحديث فيعملون به، وكل صاحب مال إذا وجد ماله عند رجل المدين يأخذه ولا يتركه يبيعه فيقسم على الغرماء يعملون به، هل كل العلماء يقولون به أو اختلفوا في القول به والعمل به؟ حدث الخلاف بين العلماء وأن لهم أن يتفقوا. الأحناف ردوا هذا الحديث ولم يعملوا به على عادتهم وسامحهم الله على ذلك، قالوا هذا الحديث مؤول لا نعمل به، وقال إبراهيم النخعي مع أبي حنيفة أيضا في القول، وابن شبرمة قال هو أسوى للغرماء، أيضا الدائن اللي باع سلعة وجدها عنده كما هي لا ما يأخذها ولا يستحقها، بل تؤخذ هذه السلعة فتباع وتقسم على أصحاب الديون كل بحصته وسهمه ودينه. قلنا لهم ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه، هو بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم منه. قالوا لا، هذا الحديث لا يعمل به وعندنا أدلة ترده. ما هي هذه الأدلة؟ قالوا أولا هذا الحديث خبر آحاد وهو مخالف للأصول العامة، وإذا كان مخالفا للأصول العامة فلا يعمل به، وعندنا من النظر ما يعضد ذلك. الأصول العامة تقول إذا تم البيع بين البائع والمشتري ما هي الأثار المترتبة على ذلك؟ السلعة مملوكة للمشتري أحسنت، إيش ثاني؟ الثمن أصبح مستحق للبائع، إذن فالسلعة ملك للمشتري، وإذا قلنا بأن صاحب السلعة يرجع فيأخذها نقضنا ملكية هذه السلعة للمشتري، يبقى نقضنا الأصول العامة، مفهوم؟ هذا وجهة مخالفة للأصول، إن الأصول العامة تقول إذا تم البيع تم استحقاق الملك للمشتري، فكيف ينقض الملكية ويأخذ منه السلعة مرة أخرى؟ يبقى ما قامتش الملكية. هذا أول دليل لهم. الدليل الثاني قالوا هذا الحديث مؤول ليس على البيع بل هو على الوديعة أو اللقطة أو القرض، بمعنى رجل أودع وديعة عند رجل، فهذا الرجل إذا أفلس اللي هو مستودع عنده الوديعة، إذا أفلس لصاحب الوديعة أنه يذهب يقول له اعطيني إيش هذه الوديعة ويأخذها وهو أحق بها، هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل؟ الوديعة أفلس أو لم يفلس هو أحق بها، فهم قالوا هي على الوديعة وعلى اللقطة ولم يأتوا بدليل على ذلك. القول الثالث لهم قالوا الحديث إذا باع أحدكم سلعة فوجدها بعينها عند الرجل فهو أحق بها ليس معناه أنه قبض السلعة المشتري، لا هذا قبل القبض. ليش؟ عشان ما ينقضوش الأصل، يبقى ما تمتش.